والغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي من آفات اللسان العظيمة، حتى ولو كان ما قلته ما تقوله فيه صحيحا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبهه بتشبيه بشع للتنفير والتحذير من الغيبة، لأنها تفسد الأمة، ومثلها النميمة، نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد بينهم. فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، والغالب أنها كلها كذب، فتجمع بين الغيبة وبين، فلنحذر من هذه الغيبة والنميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. طيب، إذا كانت الغيبة محرمة، بالإجماع، فهل يستثنى منها شيء؟ ها؟ اقرأوا بارك الله فيكم الست الحوال المستثناة من الغيبة، أين توجد؟ في كتاب رياض الصالحين، موجودة للاستثناءات، ومنها بيان حال الرواة، بيان حال من استشرت في جواره أو السفر معه، ومنها بيان حال الشهود الذين شهدوا زورا على الناس، فيمكنك أن، ومنها بيان حال المبتدعة الذين يخالفون أهل السنة لا سيما دعاة البدعة، ومنها لو استشارك أحد في رجل يخطب أختك أو بنتك، ومنها بيان حال العصاة الذين معاصيهم تتعداهم إلى غيرهم. أما من كانت المعصية مقتصرة على نفسه فيكتفى بنصحه وتوجيهه، لعل الله أن يقذف في قلبه قوة الإيمان. هذه كلها أو ذكر شخص بوصفه الذي اشتهر به، إذا لم يكن المقصود ماذا؟ ها؟ التنقص والتعيير. فقد اشتهر بعض التابعين بالأعرج والأعمش والضرير ونحو ذلك، فإذا لم يكن المقصود بذلك تنقصه من أجل تلك العاهة فلا بأس أن يوصف بهذا الوصف، لا سيما إن دعت الحاجة إليه، كبيان حاله لمن يرفق به أو يراعي وضعه. ولا يكون المقصود هو التنقص أو يعني الغمز واللمس. و يعني من ذلك أيضا قلت لكم، إذا كان شخص يخطب بنتك أو أختك أو نحو ذلك فقد جاء رجل، فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة. في البداية كرهت الأمر، ثم في النهاية وافقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتبطت بذلك أيام اغتباط. هذه بعض المستثنيات من مسألة الغيبة، وما زاد عن تلك المستثنيات فإنها غيبة محرمة يحرم على المسلم أن يعني يتعاطاها.